سؤال، ما دليل علو الفوقية إلى الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، منها قوله تعالى أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ومنها قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومنها قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. هذه كلها دالة على ماذا؟ على الفوقية والعلو، أنه سبحانه وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه، وهو مع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعماله. سين 66، ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرجحة، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها رعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وغير ذلك كثير، بل أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجميع، يقول جميعهم أصحاب جامع الصفوان الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل آخذا ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم الأضحى، ومن ضرد به جام قوله إن الجنة والنار تغنيان وإن الإيمان هو المعرفة وإن الإنسان مجبور وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز فقط، قتله سالم بن أحود بموت في آخر ملك بني أمية. أقوالهم واعتقاداتهم كلها كفرية من أعظم الكفر والعياذ بالله. قوله أن الإنسان مجبور، يعني مجبور على أنه يزني، مجبور على أنه يكفر، ومعنى أن الله ظلمه وسيعذبه ظلما.